هذا إذا جاء أسلم لك في قنب ورجع ما يلاقيه. ها؟ تعمل معدم شخص أعدم الجنس ما لقي، ما لقي الجنس الذي أسلم لي. أسلم شلف في عنب ورجع ما لقي شيء. يصح أني أمهله. ها؟ بعد الوقت أنا لما يجي أنا لما ثاني جنس ما لقيه ما هو المفروض ما هو أنه يبقى السلام ولو يهب من إيش مزرعة معينة أما هو سار يهب له لو شرطه إلا من نوعية جو سواد ولا بياض ولا لا يبقون هو سار ولا رباب ولا سواد ولا طرف المكان والوقت الزمن ها مكان مكان مكان مكان الوقت مكان مكان مكان مكان مكان مكان مكان مكان مكان مكان هذا يفطر ولا حتى بلاد بعينها يفطر ايه ايه يتمرق يتمرق يتمرق ها الا شر ما هم بلا شر يصحواش ايش قصدك ولا عدم النوع؟ لا عدم النوع ولا الجنس، ما الجنس ولا النوع؟ ولا الصفة ها؟ تخلف الوقت ما بيقول ايه والحط والإبراء صح من المسلم والمسلم إلى إنه مثلا أسلمت لك في 50 زنبيل يجبرني أحط لك 5 زنابيل قبل الخطبه ايوه اقول لك حط لي 45 وخلاص الله يجزاك خير ولا انا حط لك 50000 وتحط لي منها 5 100 ثمن بعد ما يتم العقد ايوه صح هذا الحق ما حط له عنده كذا عنده قبل القبري هذا حط الانظار والحط قبل يقبض قبل يقبض المسلم فيه وش بايس من بغير ها ما دردوش وش مال هذا لا تشبه مش ما يصح الحط بالتمليك افهم ليش وين قال من ها ايوه غير الاهلي يقول ليش ما التمليك ما درج وش معنى التمليك اه تم التمليك النفس عليك وجهك تملكه واحد ما بده نبل الحق لا قال فلاسة فلاسة مما إذا كان من المسلم يديه بلفظ التمليك فلا يصح ومما إذا كان من رأس المال في كله أو بعضه وكان الباقي لا يمكن أن يكون ثمنا للمسلم يديه في بعض أوقات الأجل فلا يصح أيضا الحط إذا جاء مثلا اشتريت منها ب10000 وسامحك ما يبقى لها 500 وهذا ال500 ما هو ممكن تكون ثمن للمسلم به وهو العنب في اي وقت من الاوقات سواء جعل زنبق في اول الخريف او في وسطها او في اخره ما هو ممكن ذا الباقي انه عاد يبقى ثمن لياك ما هو صح هذا ما عاد السابق يعني انه وين؟ ها؟ وش عليه ما يعني ما هو صحيح ما قد تملك هذا ولا باقي انا اقول لك الحين اشتريت منك عنب 10,000 ورجع حطيت انت لي ما بقيت انت عندي الا 500 لكن هي في 10 زنابيل هذا 500 لا يمكن ان تكون ثمن للزنابيل العشره في اي وقت من الاوقات لا في اول لا في اول الخريف ولا في وسطه ولا في اخره وش عاد ليش؟ جار جار بده قليل جار لازم قاطع بالربح وفي شرط تجويز الربح هو قال اذا بده مقطوع هو قال ما لانه قال هناك قال ضروري تجويز الربح هو الخسران اذا قد انت قاطع انه اذا ما هو جاي ثمن لك في اي وقت من الاوقات ما عاد الشابه قطع بالربح يعني فلا يصح انه يحط له التعالج و500 فلا يصح انه يحط له 9500 وما يبقي عنده الا 500 الحط ما عاد الصح السلام اذا سووا كذا فلا يصح الحط من الباقي ام من الذي هذا المال لا يصح لا لا هذا الفعل لا يصح ان يحط له ما يجو مع عبد الله 500 مش عاد لا صح ال 500 ولا إذا هو بالحط ولا بالإبراق سابر إذا هو بالأفضل تمليك ما هو سابر من مرة ما هو سابر من مرة ما هو بده كثر ولا أقل لا كيف على الشيء هذا يصح يصح من كل منهما الحط والإبراء غالبا احتراز من اذا هو بلفظ التمليك فلا يصح واحتراز مما اذا حط لما ما يجو عاد يصبر يجوه ثمن له في اي وقت من الاوقات وهو جو دوبا من الربح هذا ما يجوز يعني يصح الحط والابرة ما هو الابرة لا الابرة بتصبر تبريه من جزء تحدد من الابرة من الكل لا بيصبر من جزء لا ما هو بده بالاولى اذا ما صح انه لما ما يبقى له قليل افعاد انه الكل بالاولى هذا اذا ما صح في بايزا من نهاش راسل ما الكل وبعده جوازه والحط والإبراء قبل القبض غالبا والحط والإبراء بعده يعني مطلقا هذا شو ها لقى يصح الحط والإبراء إلا أنه ما بيجو قد المفروض الثمن بيجو قد استلمه ولذاك قبضه ويعاد ما به إبرة ما به إبرة إلا عما في الذمة ما بلا يشتي من اللفظة ما سبرت ما بلا يقول يملكه إلا ما الحط كله ما يجاب لا الحط ولا الإبرة صدق كله الحط ما بيكون له من الثمن قبل تسليمه ما كل ما هو بدا الحط الله أرجع قال لا بلفظ الإبراء ونحوه فلا يصح لأن ما عاد لأنها أصلها الله يسامحك ما عندك شيء الله يسامحك قبل الطنجة ما عاد عنده قبل الطنجة هو التعليم ده عنده ها هذا ويصح بلفظ البيع كالصرف. يعني يصح السلام بأن تقول بدل أسلمت لك بعت منك ولا اشتريت منك سواء. ما هو سلم كامل في كل شروط، في كل شروطه هو سلم إلا في ذا اللفظة. لا ما حرج، يعني إنه يصح أن تتعامل بالسلم بلفظ البيع كالصرفي، كالصرفي فهو بيصح بلفظ البيع ومع النصر. نعم لفظة بيع يعني لا تأخذ لفظة من ألفاظ البيبان الخاصة، خذ اللفظة العامة حقت البيع. لا هو بأيهما، يعني لا البيع بلفظ السلم ولا بلفظ الصرف فلا ينعقد. ولا أيهما بالآخر، يعني ولا صح أن ينعقد السلام بالصرف ولا الصرف بالإيش؟ بلفظ السلام. ها؟ ندري ما أبو لم عرف مغلوب. إيه ما وما في شك إذا قدوا عرف، لأن أصلاً إذا قدوا عرف في اللغة إذا تعارفوا على تياك اللفظة أن يجيب تياك المعنى في كثير لغة. قالوا من الحين يتباعوا بالإنجليزي ولا إيه؟ ها؟ السلام ورحمة الله. ما هي له عرف، ما بيتعارف، يتعارفوا لاغد، يتعارفوا على الأشياء الشرعية ويقلبوها. تمام، لأن العرف في ألفاظ منهم يبدلوها، أما في ما هو شرط شرعي ما يصبر يتعارفوا فيه ويبدلوه. أنت البيت بدل البيش سلفا سلف في بعضها وبعضها هدى. تختلف الجنس ما هو جائز النساء لا يجوا ذلك رجع بها أبو لهم بذلة تريع القرب بيصبر في غيرها الظاهر ما قرب ما مسألة ما هو ساب إلا أنه بايج والباك موجود مبلغ ما بشي معدوم يسلموا فيه يعني مثلا ما قوي دا اليمن أنا عاد فرق ما معك شي لكن لما لا نسوك لا ما هو زالة الله يشتي وين جا وين جا الشرف السلام عليكم هذا قال قال وين قرينا ذاك اليوم وانو والسلام لا يصح في عين وعندي إذا ما أسلوب الشرط عدمه مطلقة على حسب من أفهم من جانا فهم كذي إن هجوم عدم مطلقة ما هم بلا عدم في المثل أيوة ها مطلقة ليه من أفهم له من أداري من أفهم له سواء إن هجوم بالشيء إلا تسلم فيه إذا هو بالسوق أنا ما أدري كيف باش بل إذا هو بالسوق فهو معلوم فجو سعره معلوم وموجود في كل شيء ما مش تجوي يجرب على الخزران قبه ربع مهدد أدري ما هو موجود في السوق بس عاره معروفة ها؟ الضرب المكيل يعني يذكر مقداره بالوزن ولا بالكيل لا ما بين يوزن مثلي عادي 50 و50 سواء ما بين الفرق وين هذا الحين فصل فصل وإذا اختلف البيعان فالقول في العقد لمنكر وقوعه إذا اختلفوا في البيع نقول لهم أبلا في السلام سلام الأول إذا اختلف البيعان هل هو وقع بيع أو ما وقع بيع فالقول لمنكر البيع يعني البينة على من يدعي أن هناك بيع إياك القول قول يعني ما عليه إلا اليمين ها؟ الأصل عدم البيع الظاهر مع ذيك إنما بالشي بيع نعم بس برجي جيت لك ورد ما هو بيجا إذا به اعتراف إنه بيجا ولا شهرة إذا به اعتراف إنه بيجا ولا شهرة إنه بيجا قلنا لك عندك مثل أخرى سواء لا ذاك إذا لقي بينة خلاص أنت وذاك حين تعدم البينة على بيع البيك النيحي يا أخي أنت حيث عندها كتاب إنه لك هو عندي قالوا بين إنه لك ما لك إذا أنت بين أحلف إنه هو لك ما أعرف إنت يا أجل كذي لك وإذا بينت لا أبرا أنت أنه علي بي علي يمين على هزيه كذي لك إذا أنا أعجي إذا أنا أعجي مع يميني ما يجوز أحلف ليه ما يجوز كله إذا قلت بينه ما عاد إذا عايز اليمين ولو حلفت ما عاد لها معنى كل ما يقول له اليمين عليه هو المنكر ما جاي هذه هذا البينة أمشي مع القول قوله القول قوله يعني ما عليه يدور البينة إذا قالوا القول قول فلان يعني ما عليه يدور البينة ولا يدور سواء خلاص ما هذا القول قوله قدر حد حقه لا ما أنا لا أفهم لك لا ما داريش وقع وفسخي اعترفون به بيع، هل قول لي منكر الفسخ؟ عارفوا وسدون به بيع، لكن واحد ادعى انه قد فسخ، هل قول لي يقول انه ما قد فسخ البيع؟ نعم، وفساده وفساده، والقول المنكر فساده، لكن قال إذا كانوا أكثر بيوعها ناشي بيوع صحيحة، أما إذا كانت الأكثر والأغلب فيها البيوع الفاسدة الظاهر الظاهر لمدعي الفساد. ما قال الله بخيرك. والخيار ولا جلي، يعني والقول أيضا لمنكر الخيار ولمنكر العجل، سدنا أنا وياك انه بيع ولكن اختلفنا في الدعوة، أنا قلت معي خيار وانت قلت ما بشي خيار. المنكر في بلو والذي القول قوله من معه أظهروا القولين. قول قول قول قول قول من مع أخفى القولين بيحتاج دليل، ما هو ما في هاي الدعوة. طيبين ها؟ أودي مع أظهر القولين وأطول المدتين بالقريب. أنا قلت إن سدينا بابا وقلت إنك أجلتني شهرين، قلت إن ما بشي أجل، قول قول وأطول المدتين، هذا القول من قراءة أطول المدتين. أنا قلت إنها أجل شهر وأنت قلت إنها أجل شهرين، فأنا من كل الشهرين فالقول قولي وأنت على كلبين مهم بالشهرين. كيف سدينا من الشهر عليه؟ قلت ما هو الفوار؟ ها؟ ما هو المسألة؟ المسألة ادعى وجود هذا ها؟ ومضيها في كل شيء مشكلة ما هي إلا قليلة ولا أكثر، هذه هي مسائل الفقه الغالب في مسائل الفقه. لا بقواعد من بيقلوا بيتحاكوا مني موجودة في كل الفقه، ما أذكر وين. من معه أظهر القولين نعم ومضيها، القول المنكر مضي المدة، إذا سدون به مدة ودع واحد منها قد مضت القول المنكر المضي، أما ظاهر ما راح مضت. سدين هذا الحين انك بعد مني السيارة وان معي فيها اجل سنتين سواء، لكنك انت عايز انت انها كم مضت السنتين ولا انكر بس عادي. لانه ما عدا الاصل عدم اذا قريت انت سنتين، اذا قريت انت بخيار سنتين هذا دعوة جديدة كونها قد تزعج. إذا نقربها أنت بيع وأنت السنتين خيار هذه عدد أودي قول وإذا قامت بينة بيع الأمة وتزويجها استعملتا، كان مشهود على أنها باعها وشهود على أنه زوجها. يصبر يبيع عاوي زوجها. فإن حلف أو نحوه البينتان يعني حكموا بأنها مزوجة وأنها قلنا فقط ناهي ما المسألة منها قد بيع عد ولا الزوج هذا تثبت يثبت البيع والزواج أنا باجي عيب ولا شيء مسألة أخرى لا ما كان أحد عايز يزوج أو يملك لا ما بيش يزوج يزوج بها هو المالك لا كذي. بعيد ان حد يدعى كذا لان الملك الناس يطلبون. بعيد ان حد يدعي ما هي ملكه، ما هذا دعوة. لا بيدعي انها لا ما بيدعي ما هي لها. هيا هزمة. وإذا قامت بين دا بيع لامة وتزويجها استعمل دا. فإن حلف أو نحوه. نحو الحلف هو النفوذ سواء. ثبتت للمالك. فإن حلف ما جاءوا معا بين جمعة كل واحد ما دعوا. ورجع حلفوا جمعة ولا نكلوا جمعة ما رضي يحلف والنكول حين ما يرضى يحلف. حين يقولوا ها حلف وقد اليمين صلاك وقال ما هو حال. هذا نكول. يحكموا عليه. بأنك اي والله قبل انه ما يجوز له يدعي عليه ما يجوز له اذا هو داري ما بشي ما يجوز اذان الله من البر تسبه مثلا ما داري وشو قعدت له لا مهر ولا ثمن ها حلف على دعوة كيف حلف على انكار على دعوة ها تعرف اني ما بعمل تعرف اني ما بعمل يعني تعرف مقابل الدعوة حق ذلك تحلف ما يقابل الدعوة لا بينة العتق والشراء فالعتق لا يستعملهم جمع لا فالعتق قبل القبض والشراء بعده إن أطلقتا بينت العتق والشراء جاء بين أنها اعتق وذاك بين أنها اشترى سواء فالعتق إذا وقعت البينة ولا وقع التداعي قبل ليش قبل القبض تنفض بينة العتق قبل قبض المشتري لها نعم ما هو القبض من المشتري هو من البائع الحمد لله ولا عاد يعمل بين الباب خلاص لا والشراء بعده بعد ليش بعد ال بعد ال بعد ال إن أطلقتا ما حددت بوقت ما إذا بين الذياك إنه يوم الخميس وذاك قال يوم الجمعة قدر الحكم الأول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في وقت واحد لا لا لا لا لا لا لا لا فإن الرخت عمل بالمتقدمة فإن الرخت إحداهما عمل بالمؤرخة إلى آخر التفصيل الذي ذكره في التاج قد قال ما هو إذن أطلقتا الآن الآن الآن